وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى لا برهان له به فإنما حسابه وقل رب اغفر وارحم وأنت